ما دام هنعامل بقى، ما دام بنضعف لك الحنان نضعف لك الشر، ولكن رحمه الله بخلقه لم تقل ذلك. قال لا، انا اللي هيعمل حسن اديله احسن منه، انما اللي هيعمل سيئه اديله على قدها بس. يبقى لا يزال رحيما حتى بالعصاه. نعم. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ايه؟ الا ما كانوا ايه؟ على قدها. ولذلك هناك في سورة عامة يقول لك ايه؟ ان للمتقين ايه؟ مفازة، حدائق وكواعب وكأسا لا يسمعون فيها الا ايه؟ لغوا ولا كذابا، عطاء من ربك ايه؟ لا حساب، عطاء حساب، جزاء من ربك عطاء حساب. دي مش بحساب، لا ده حسابا يعني كافيهم في كل ناحية من نواحي الخير. ولذلك تقول حسبك الله يعني ايه؟ يكفيك الله. يبقى حسابا هنا معناها ايه؟ مش بالحساب، ده هو بيعطي من غير حساب. ما الحساب يعني ايه؟ يعني ايه كفاية. هات بقى، هات بقى في ديك يقول ايه؟ جزاء وفاقة في السيئة، مش كده؟ يجيب في السيئة يقول جزاء ايه؟ انا اديها بس. يبقى من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك يغري الناس بفعل الحسنة. ليه؟ أم قال لك لأن أنت تفعله وأنت واحد، والجماهير اللي مقابلة لك لما تفعل حسنة يبقى ينالك من كل واحد كم حسنة. انت هتعمل حسنة واحدة للناس كلها، انما الناس كلها هتعمل لك ايه؟ هتبقى ايه؟ ده تبقى اوكازيون حسنات. يبقى من جاء بالحسنة يبقى له خير منها، لانه ان اعطى الناس كلهم حسنة من حسناته فسيعطيه الناس جميعا حسنة من ايه؟ من حسناتهم. الحق قال بعد ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. الله، ايه جت بعد حكايه الحسنه؟ قال لك ان الذي فرض، معنى فرض الزم واوجب وحتم، وكلمه فرض ماخوذه من الحز للقطع، زي ما الواحد يحز بالسكينه كده يقطع، اسمها ايه؟ فرض. ليه؟ لانها اخرجها عن طبيعه تكوينها. كذلك القران لما يجي يخرج النفس عن طبيعة مشتهاها، يقطع عليها أمل المشيئة بتاعته، ويرد مشيئتها إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الإيه؟ إلى مشيئة الله. فإذا فرض القرآن، هناك قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة إيه؟ وفرضناها، يعني حتمناها، ألزمنا بها. وما دام الإلزام، الإلزام ده بيعمل إيه؟ يجي للنفس يقول لها انت بتشتهيني انا عايز امنعه عنك، وبتكرهي دي انا عايز امرك بيه. الله، اذا بيقطع سيال النفس ولا لا؟ ليه بيقطع سيال النفس؟ لانها اماره عاده بالسوء، وبتنظر الى الشيء العاجل، وما دام بتنظر الى الشيء العاجل ما بتنظرش الى ايه؟ التلميذ اللي بيلعب طول السنه ويقعد على القهوه ويجري في الشارع، طب ما هو بيحب نفسه وقاعد ممتع نفسه ومهيئ. والتلميذ الثاني اللي بيروح الصبحيه وياخد كتبه ويروح يجري على المدرسه ويستمع ومش عارف، برضه بيحب نفسه، بس ده حب عاقل وده حب احمق، ده حب عاقل وده حب ايه؟ احمق، وده حب احمق. اذا التكليف من الله بيوقف امام النفس وشهوته، يقول له لا، دي افعلها ودي لا تفعلها. يبقى في امرين اثنين، افعل ولا تفعل. يبقى اذا بيحدد لمشيئتك مجال، مع انه خالق مشيئتك صالحه لان تفعل هذا وصالحه لان تفعل هذا. ولذلك احنا قلنا هناك واحنا بنتكلم على عباد وعبيد، قلنا العبيد كل الخلق عبيد لله. ليه؟ لان الكافر وان تأبى على الله بالايمان فكفر به، نقول له انت تعودت النمرارة زي ما بنقول، وتعودت مخالفة الله. طيب انا عايزك يا شاطر كده لما يجي لك مرض تقول انا مش عيان مش همرض،

إلى دار أمن وهجرة إلى دار إيمان. هجرة الحبشة مش إلى هجرة إيمان، ده مش مؤمنين. أم قال لك لكنها هجرة إلى آمن أمن. ولذلك النبي جاب الحديث قال هناك ملك لا يظلم عنده أحد، يبقى في أمن ولا لا؟ وقد صدق رسول الله، لأنهم لما بعتت قريش عشان يجيبوهم ما رضيش يسلمهم لهم، مع ان الهدايا كانت عظيمه والاغراء كان عظيم. يبقى صدق رسول الله في انه ايه؟ لا يظلم عنده احد. ايه العظمه دي والدراسه للكون كله؟ هنا ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش، ده هو اللي ايه؟ اللي ما يظلمش عنده، ده يبقى عنده ايه ده؟ يا اما الهام من الله يا اما عنده ذكاء كبير قوي. ما ده راجل امي والامه امي، يبقى لازم دي من مين؟ من الحق سبحانه. ايه؟ فإنه ملك لا يظلم عند أحد. لو لم يذهب وفد قريش علشان يجيب الجماعة اللي هجرهم إلى دار الأمن وما يرضاش النجاشي، ما كانش يصدق كلام الرسول من عرفه. إنما لما حصل دي نعلم إن إيه؟ لا يظلم عنده أحد. ولذلك نتيجة أنه لا يظلم عنده أحد شرفه الله بالإسلام فأسلم خلاص. وصل ولما ما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله وكله في أن يتزوج مين؟ أم حبيبة بنت أبي إيه؟ سفيان. أم حبيبة كانت هجرت لدار الأمن مع زوج، برضو خافوا من الاضطهاد مع أن أبو سفيان أبوها مش كده، فراحت برضو يمين عشان خايفة من الاضطهاد. فلما راحت لها جوزها تنصر، ولما تنصر هي فضلت على يقينها وإيمانها. شوف الحكم العالية. ربما يقول لك البت راحت ويا جوزها أصلها كانت بتحبه بقى وعشقاه ومش عارف ومالها ومالها، طلعت وياه. قال لك لا، لما تنصر فضلت هي على الإيمان وثابته وتنصر. الله، تبقى معناها إيه هجرة؟ إيه دي؟ هجرة إيمان إلى دار أمن. وبعدين الهجرة بتاع المدينة كانت إلى دار إيه؟ إيمان فيه الإيه. ولذلك دي بتدينا قاعدة في الهجرة إلى أي بلد من البلاد. افرض أنك أنت مضطهد ولا تأمن أن تنفذ تعاليم دينك، تقوم تعمل إيه؟ لك حاجتين اتنين، إما أن تذهب إلى دار أمن بمعنى يسيبوك على راحتك ما يتدخلوش في دينك زي حياة الحبشة، أو تروح لدار إيمان مش كده. ولذلك هناك إن الذين تتوفاهم الملائكة إيه؟ ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى لازم تهاجر. يبقى إحنا بنقول لهم اللي يهاجر إلى أي بلد، زي اللي يروح أمريكا يروح إلى ألمانيا يروح بريطانيا يروح أي بلد فرنسا عشان يبتغي سعة الحياة، نقول له اطمن أولا، أتستطيع أن تقوم بشعائر دينك دون أن تضطهد؟ يبقى الهجرة حلال. إن ما كانش كده تبقى الهجرة إيه؟ تبقى الهجرة حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجرة إلى دار أمن، ثم شاء الله أن يهاجروا إلى دار إيه؟ إيمان. لما جم بقى وأمنوا بالرسول والأنصار بقى عندهم استعداد أنهم يحموا النبي ويحموا الناس وأخوهم ويدلهم من خيرهم ومن أموالهم، حتى أن الرجل المرأة أغير ما يكون الرجل على النعمة في المرأة. يعني صح ان عندك سياره كده يقول لك اديها لركبها تركبها، بيت يقول لك والله ادوه لاعمل فيه الفرح ولا مش عارف اسكن فيه، اي حاجه عن جلابيتك كويسه والنبي انا عايز مشوار كده اديني الجلابيه بتاعتك والعبايه تقام مش باكر خدي. انما نعمه المراه ابدا مش ممكن حد يهوب ناحيتها. الانصار ما عملوش كده. الانصار لما شافوا دول خارجين من اهلهم وذريتهم مش عارف ايه، قال لك دول شبان وفيهم لهم حربة إلى المرأة، يعملوا إيه دولي؟ فاللي عنده أكتر من واحدة قال له بص لهم كده، اللي تعجبك أطلقها وتتجوزها. إيه مين يشوف دي؟ لا توجد في دنيا الناس أبدا هذه المرأة ولو عند الكفر كمان. الله، يبقى إذا معناها إيه؟ إن الله حينما أمر رسوله بالهجرة، رسول الله خرج وخرج خفية، وابو بكر وعمر خرج جهرا. الله، وقال ان اللي عايز يوتم ولده او يرمل زوجته ها او يشكل امه فليلقني وراء هذا الوادي. يعني اللي عايز يحشني الفتوه يطلع لي هناك. وطلع كده، لكن النبي خرج ايه؟ خرج سرا. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله دائما أسوة للضعيف. لأن القوي مش عايز حاجة وهو يطلع، إنما هو أسوة للضعيف، يعني ما عادش يستحي إنه يطلع كده خفية ويتسرق، لأن النبي عملها. وأيضا هو صحيح طلع خفية، إنما شوف عمل فيهم إيه؟ تحدى رصدهم جميعا، وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قالي مش عارف إيه يقتلوه، يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهة الوجوه المكان ويمر. الله، ده التحدي بعينه. يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية التحدي. ايضا خفية لما خرج رسول الله خالف الطريق، لانهم لما هم عارفين انه انخرج هيروح فين؟ هيروح المدينة، لان بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه وانصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينه. فترصدوا له على طريق المدينه وبعتوا العيون والبتاع والناس اللي عايزينه، وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال صراخه كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافاه. الله، يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد ان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحتال في الاسباب، ما انصدمش الواقع كده، ما دمنا نغضب الأول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعدل على الطريق المؤدي الى المدينه، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكه بقى، واللي اتحن قلبه لايه؟ لمكه. فلما حن قلبه لمكه جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة، ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك. ولذلك ان كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. الله، ام قال له اطمن، الله انزل عليك ان الذي فرض عليك القرآن وخلك يرد عليك وقطع هيردك له، بس هيردك رد ايه بقى؟ رد نصر، رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي اصبحت في موقفين اثنين، موقف لأم موسى لما قال إذا خفت عليه ايه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، بس هنرده ايه بقى؟ هنرده اهو هنا. قال له انت هتقدير ام موسى، ردنا لها موسى ايه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما ينعملش وغرقه وعمل كذا وكذا، يبقى انا اللي عملت كده وصدقت والواقع اكد. انا بقولك انا ردك الى معاد، فصدق دي. فصدق ايه؟ صدق دي. وما دام تصدق دي تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. إن الذي فرض عليك القرآن وجعلك تتحمل المشاق في سبيل أدائه وفي سبيل تنفيذ أحكامه وفي سبيل الإقناع به، المشاق دي هيردك إلى إيه؟ إلى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين، لا، المعاد هو المكان الذي تعود إليه بعد أن تفارقه. ثم المعاد ليه؟ لأن الإنسان يجري ويروح ويقدح ويجري هنا وبعدين يروح على فين؟ على البيت، البيت اللي هو فيه راحته. فهو قال لك هنردك على الحته اللي انت قلبك ايه؟ اللي انت قلبك، او نردك الى معاد الينا، فاما ايه نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا. يعني هنردك هنا ولا الاثنين؟ قال هيردوا هنا وبرضه ويردوا ايه؟ ويردوا هنا. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى ايه؟ الى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله، لأنهم كانوا فاهمين يقولك ده صبأ. صبأ يعني ايه؟ يعني خرج عن دين آبائه، لأنهم معتبرين ان دين آبائهم ده ايه؟ هو الايه؟ هو الحق، وهو اللي ايه؟ هو اللي صبأ. ولذلك الله علمه الجدل، الجدل العفيف مش الجدل العنيف. ليه؟ لأن الجدل العنيف يزيد خصمك لجاجة، إنما الجدل العنيف يمكن يستميل قلبه ويجي وياك. ولذلك له وجادلهم بالتي هي إيه. ولذلك احنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى لما جه يتكلم مع الرسول قال له أنت تقول لهم إن أنا كنت أجرمت يبقى علي إجرام، وأنا بريء مما تجرمون، ولا قال مما تعملون. ما جابش الإجرام من ناحيته، جاب الإجرام قال من ناحيته فعلي إيه، وإن كنت أنتوا اللي تعملوا خلفه بتبقى عليه إيه أنتوا، ما جابش سيرة الإجرام بالنسبة إيه. وبعدين برضو عملها سواء، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الطريقين مختلفين، إحنا على هدى وانتوا على ضلال، احنا على ضلال وانتوا على هدى، والله ارجعوها انتوا في الله. ايه الجدل الراقي ده؟ جدل ايه؟ جدل عفيف. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في، هو جاء به من عنده ولا جاء من ايه؟ جاء من الله. ومن هو في ضلال مبين. واذا كنت هتتعجب انك نردك الى معاد وقاعدين لك كده ومش هيخلوك تعمل، انظر الى اصل المساله وياك انت. هل كنت تامل انك تبقى رسول؟ كنت تؤمل دي؟ كانت تيجي على بالك؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ها؟ ولا تخطه بيمينك، مش كده؟ وما كنت ترجو ان يجي لك واحد، وربنا جاب لك الواحد. يبقى اذا كان امر لم يكن في بالك ولا في طموح امالك وانا جبته لك، يبقى الامر اللي في بالك مش هجيبه لك، ده انت اديتك اللي مش في بالك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اختارك يعني ما جاتش في بالك دي، فاللي ما جاتش في بالك جبناها لك. يبقى اللي تيجي في بالك وتحبها ما نجيبهاش لك، يبقى بيدلل على ان الذي ايه فرض عليك القران لردك الى ايه هناك بتعمل. وكذلك اوحينا في سوره ثانيه، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، مش كده؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وانك لتهدي الى صراط الايه. يبقى مساله جات لك كده من غير ما تفكر فيه. يبقى اذا كنت قد اعطيتك شيئا لم يتسامى فكرك ولا طموحك اليه، يبقى الشيء اللي انت تطمح اليه حاجز عنه، لا انا هحققه لك. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، طب امال ايه؟ الا رحمه كنت ترجوه، الا رحمه. قال لك لا، ده استثناء بيسموه استثناء منقطع. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، انما انا القيته، ما القيته اليك الا رحمه لك. إلا رحمة من ربك. وما دام أنا عملت كده عاند الجماعة دول، وإياك أن تلين لهم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ما هم كانوا بيقولوا نعبد إلهنا شوية وأنت تعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. قال لهم أوعى تكون لهم ظهير، ظهير يعني معين، يعني على الضلال بتاعهم. أوعى، لأنني اللي إيه؟ أنا اللي اخترتك رحمة مني وديتك الرسالة وحردك إلى معاد، يبقى مش هتخلى عنك. فلا تكونن ظهيرا للايه؟ للمجرم. ولو كان الذي يجرم من اتباعك حتى. ولذلك احنا ذكرنا القصه بتاعت ايه؟ ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، ولا تكن للخائنين ايه؟ خصيمه. القصه قلناها ان كان في واحد اسمه زيد بن سمين، ده يهودي. وواحد اسمه طعمة ابن أبيريق، وواحد اسمه قتادة بن النعمان. قتادة بن النعمان كان عنده درع، درع اللي بيلبسوه في الايه؟ في الحرب. حاطط الدرع ده في جوال من الدقيق، وبعدين خاف عليه لأنه بيته كان طروق مطروق يعني، فوده أمانة عند مين؟ عند زيد ابن السمين اليهودي. فجيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق، راح سرق الايه؟ الدر. قبل ما يحطه عند من اليهودي، ده هو اللي وداه عند اليهودي، صحيح هو اللي وداه عند اليهودي. فلما هم يشوفوا الدرع فقدوه وجدوا صرصبة الدقيق، فتتبعوا سرب الدقيق، فوجدوا السرب ده رايح على مين؟ على بيت اليهودي، فعلموا ان الدرع عند اليهودي. قالوا ايه؟ اليهودي سرق الايه؟ مسكوا اليهود. قال والله انا ما سرقته، ده واحد اسمه طعمة بن أويريق جاب الدرع ده وقال له خذه عندك لانني خايف عليه وخليه عندك. فالمسلمين قالوا الله، لو حكم رسول الله لليهودي هتبقى سب على المسلمين. فارادوا من رسول الله ان يحكم لمين؟ ضد اليهودي، علشان طعمة بن ابي أبيريق ده مسلم، ولما هو يتهم بانه هو اللي سرق تبقى يعني سب للمسلمين. فالرسول ادار المساله في راسه قبل ما ياخد فيها حكم. ربنا انزل عليه الوحي: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. كلمه الناس دي يعني يهودي ما لناش دعوه، بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. خصيمة تخصمش علشانهم، علشان صالحهم. إن الله إيه؟ واستغفر. إن كان خطر ببالك حاجة زي دي استغفر، لأن الله لا يحب كل خوان. يبقى إذا ولا تكن للكافرين إيه؟ ظاهر. إذا كان أمره إنه ما يكونش ظاهر للمؤمن في جريمة، يبقى ظاهر للكافرين، يبقى ما يكونش ظاهر للكافرين. حين يقول الله لرسوله: فلا تكن، ولا يصدنك عن مش عارف بعد ان انزلت اليه، يجيب له ايات كده فيها ايه؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يشتد على النبي كده، قال لك خد بالك ان كل ما يكون في القران من هذا لا يقصد به سيدنا رسول الله، انما ربنا بده يوري للامه بتاعته ان ربنا بيقول للرسول كده ايه؟ خدوا ردوا بالكم بقى، خدوا بالكم. اذا كان هو بيقول للرسول، انت مثلا يكون عندك خادم وعندك ولد والولد مستقيم وكويس، لكن الخدام بيقعد يعبس في الاشياء، يكسر دي يعمل دي ياخد دي يعمل دي. الخادم تقوم انت تجيب الولد ابنك تقول له يا ابني كذا وتشتمه، والله ما تكسر حاجه ولا تاخد الحاجه ولا تنقلها من مطرحي لم اقطع ايديك دي. يعني انت بتقول لابنك كده وانت قصدك مين؟ قصدك الاخوان اللي بيقولوا عليها اياك اعني واسمعي يا جاره، اياك ايه؟ ولذلك العارفين، بعض العارفين يقول ايه؟ ما كان في القران من نذاره، خلاص بينذر يعني الى النبي صاحب البشاره، ده هو جاي بشرى بينذره، هو ده هو جاي بشير مش كده؟ هينذره هو. فكن لبيبا وافهم الاشاره، اياك اعني واسمعي يا جاره. يعني اسمعوا يا امه محمد، انا بعامل الرسول ازاي؟ ما في الرسول اهو قدامكم. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، كانها قضيه ليصدق بها قول الحق، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، لأنني ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولكن رحمة مني جعلت لك أنت صاحب الكتاب. بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى سبيل إيه؟ إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله يقول لرسوله ولا تكونن من المشركين، يبقى برضو إياك إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة. ولا تدعو مع الله إلها آخر، برضه هو النبي كان مظنة أنه يدعو مع الله إله آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. احنا قلنا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، وكل شيء هالك إلا وجهه. الوجه ده احنا عارفين الوجه في عرفنا ما به المواجهة في الإنسان. احنا قلنا كل شيء يوصف الله به، يعني يصف نفسه به، احنا نوصفه بناء على وصفه، فخذه في اطار ليس كمثله شيء.